آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عكس شقي في القرآن سعيد. فقال أن من كان أول أمره العبادة كان آخر شأنه السعادة. أولها عبادة آخرها سعادة، هكذا. وتجد في هذه السورة وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ونحن خلقنا في هذا الكون لنحقق هذا المعنى، عبودية الله تبارك وتعالى. وأشرف صفة تتصف أنت بها أن تكون عبدا، لا كما يقول القائل أنا حر وأنت حر ما لم تضر، لا، أنت عبد، عبد مستخلف في هذا الكون، لك وظائف ينبغي أن تقوم بها. إني عبد الله آتاني الكتاب، الخريطة، البوصلة، الخريطة التي تدلك على الحقيقة القرآن. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأنت جعلك أي شيء؟ أنت وظيفتك إيه؟ حضرتك اسمك إيه عند ربنا؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت فاعل بالذنوب يا غفار الذنوب؟ اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب. ما اسمك؟ كل واحد ليه اسم؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنت اسمك إيه بقى؟ اسمك فوق إيه؟ اسمك عبد؟ اسمك سعيد أم شقي؟ اسمك صالح ولا طالح؟ اسمك مؤمن ولا منافق؟ اسمك صديق ولا كذابة؟ اسمك إيه؟ ما دورك؟ ما وظيفتك؟ هل تعرف دورك؟ أم أنت تعيش الحياة هكذا؟ أهو زي ما الناس عايشة، رأيت الناس يقولون قولا فقلته، رأيت الناس يعيشون هكذا فعشت. زي ما الناس ما هي عاملة أنا بعمل. أنت عارف دورك؟ أنت عارف إيه المطلوب منك؟ أنت ساعي فيما خلقت له ولا مشغول بالماضي أو بالمستقبل فأنت ما بين أحزان وهموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا أمر هذه السعادة فقال إذا أصاب عبد هم، قالوا الهم أن تنشغل بالمستقبل، يا ترى بكرة فيه، يا ترى بكرة أحسن، يا ترى المستقبل هيكون أفضل، غدا سيكون فيه الخير ولا الأيام ستكون أسوأ، أنت مشغول ببكرة، هذا هو الهم، القلق، يا ترى هعرف أعيش وعيش ولادي، يا ترى الفلوس هتبقى زي ما بتدخل لي ولا هتقل، مشغول، مشغول ببكرة يصيبك القلق، هم، مشغول بمبارح، مشغول بمشاكل مبارح، مشغول بذنوب مبارح، مشغول بالماضي، حزن. وهذا فعل الشيطان بك، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، عشان تعيش الكآبة، عشان تعيش التمغيص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي بيقوله علماء النفس دلوقتي، قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك. شفت العبادة آخرها سعادة. أول شيء العبادة، إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي، فيذهب الهم ويذهب الحزن. بأي شيء؟ بتحقيق هذه المعادلة الثلاثية، الاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى. بنسيان هذا الماضي بكل ما فيه، بعدم الانشغال بغد، بعدم الانشغال بالمستقبل. أنت ابن يومك، أنت ابن هنا والآن. الطب النفسي بيقول كده، ابن هنا والآن، انشغل. أنت الآن في المسجد، أنت الآن تستمع لخطبة الجمعة، أنت الآن تتعبد ربك بهذه العبودية، انشغل بها. لا يكن عقلك في الشارع، لا يكن قلبك مشغول بهموم الدنيا ومشاغلها، وإنما انشغل بالشيء في وقته. لو صرت هكذا كنت سعيدا. المشكل إن أنت دايما لو فكرت اللي جايب لك المشاكل، اللي جايب لك هذه التوترات في الحياة، إن أنت مشغول بشيء من أمور الماضي أو أمور المستقبل، وهذا الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. انظر في مريم ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر شأن عباده من المصطفين الأخيار، بداية من ذكر زكريا فيحيى فمريم وقصة عيسى عليه السلام، ثم يذكر شأن إبراهيم، ثم يذكر شأن موسى فإسماعيل فإدريس، ويذكر شأن هؤلاء السعداء الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى بعبادته، يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قالوا وادي في جهنم، وقالوا غيا من معنى الخسران ومن معنى الشقاء، فسوف يلقون شقاء، فسوف يلقون خسرانا، فسوف يلقون عذابا شديدا. بأي شيء؟ بما وقعنا نحن فيه. ابتدأ بذكر الصلاة. احنا لسه بنقول ان بداية السعادة الاتصال بالله. انت موصول القلب بالله ولا حاسس ان انت جسد بلا روح؟ لما بتخش تصلي بتحس ان قلبك في السماء، ان قلبك الان يتحسس قرب القريب سبحانه، ان قلبك عند ربنا، ولا قلبك في الدنيا، ولا قلبك في الشهوات، ولا دماغك في الشغل والفلوس، ولا دماغك في الأوضاع والأحوال؟ قلبك فين؟ أين قلبك؟ هل تضع قلبك عند ربك إذا دخلت الصلاة؟ ابن القيم بيقول كده، الناس في الصلاة أحوال، واحد بيحط قلبه عند ربنا، واحد في المجاهدة، الشيطان ياخد منه شوية وهو يهزمه شوية لكن بيغلب الشيطان، واحد المباراة بينه وبين الشيطان تعادل، هو كده وكده، واحد الشيطان بيغلبه، واحد سايب نفسه للأمر تماما، غافل لاقي، يدوبك بتدخل تكبر وبتفوق وانت بتسلم. انت مين؟ وهو أضاع الصلاة مش معناها ما صلوش، ده اللي ما صلوش دي مشكلة أخطر بكتير. أضاع الصلاة، أضاع خشوعها، أضاع خضوعها، أضاع معناها، بقت آلة بتتحرك، بقت تنقر هكذا. والسلام واجب وبنخلص منه، صلاة بنأديها كل أسبوع، صلاة جمعة بنصليها والسلام عشان اسمنا عملنا اللي علينا مع ربنا. أضاعوا الصلاة. وإيه بقى اللي بيحركك؟ شهواتك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شهوته في المرأة، فكل دماغه في النساء وشهوة النساء، والسعادة كلها إنه يتجوز المرأة الجميلة دي، وإنه ينال شهوته مع امرأة، هي دي الهنا، هو ده اللي بيفكر فيه 24 ساعة، يشتغل علشان يوصل لي ده، واللي يعرف ينال المرأة الحسنة دي يبقى هو السعيد. دماغه في الفلوس، اللي معاه قرش يسوى قرش، الفلوس دي هي اللي الناس النهاردة كلها تجري عليها، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، القرش ده اللي بيعمل لك وزن في المجتمع المادي ده. فطول ما انت معاك الألفات، وطول ما انت ابن فلان في البلد، وطول ما انت من عيلة كبيرة وثرية، انت السعيد. اتبعوا الشهوات، المصير فسوف يلقون غيا. الحال انك تبص تلاقي أمراض نفسية، وتلاقي اكتئاب، وتلاقي مشاكل، وتلاقي صراع ما بين الجسد وما بين الروح. ما البني آدم مننا حاطين جسد وروح، عقل ووجدان، فالروح مش لاقية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح دي عايزة عبادة، الروح دي عايزة وصال بالله، فما فيش ما يغذيها كما ينبغي. يمكن بتديها بعض الجرعات بس جرعات غير كافية، فعشان كده روحك مش حاسة بطعم الحياة. عشان كده انت بتقول انا عايش، لكن لا تستطيع ان تقول انا احيا. عشان كده ربنا قال ان في ناس تحيا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي ناس عايشة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسوف يلقون غيا إلا، لكن في باب لازم نستمسك به، إن ربك رغم ما نقع فيه من مخالفات، رغم توهنا، رغم شردنا، رغم غفلتنا، ربك كريم ورحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال لك عشان كده انت عارف حاجة من اللي مخليانا مش عايشين السعادة ايه؟ عارف حاجة من الحاجات اللي ما بتخلكش دايق طعم الإيمان إيه؟ عارف ليه إحنا مش حاسين في الزمن المادي بالمعاني دي؟ ليه لما بنتكلم فيها بنمصمص الشفايف؟ لأنه حاجات كده يعني بنسمع عنها وخلاص، مش حاسينها، مش دايقينها. عارف ليه؟ حاجة من جملة الأسباب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخاشعين هم المركزين اللي حاسين الموصولين بربنا. قال بعدها مباشرة المفترض في ترتيب القرآن يتكلم عن الصلاة، روح نتكلم عن الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. فكان المفترض أن يقول اللي في صلاتهم دول خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. قال لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. عارف الكلام الكتير احنا بنتكلم وبنضيع وقت قد ايه بقى؟ يوه، وتلاقي الناس كلها شغلها الشاغل، ايه اللي بيحصل واللي بيجرى واللي بتعمل، وفين بقى اخرتنا؟ ما هو ده برضو عشان اخرتنا. طب بالله انت دلوقتي لما الامور تستتب انت دلوقتي مركز في اخرتك؟ يعني انت دلوقتي هدفك الاكبر بالله، هدفك الاعلى اللي انت نايم تحلم بيه صاحب عليه بالله الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب ما تزعلش مني، أنا بقول لنفسي والله قبل ما أكون بكلمك، آخر مرة حلمت بالجنة كان إمتى؟ وإنت نايم كده حلمت بالجنة، دي آخر مرة كان إمتى؟ ده إنت يا راجل لو مشغول بشوية فلوس ولا بشوية شهوات هتبقى صاحي نايم عليها، لما تسرح تسرح في الموضوع وقاعد بتخطط وتعمل. طب ومستقبلك الأخروي؟ طب جنة الفردوس، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا. عشان كده الكلام الكتير واللغو والقعدة على الفيس ونضيع بالساعتين والتلاتة في قيل وقال وكثرة السؤال وحصل وجرى، ها، ونضيع في الوقت. عارف علامة المقت، كبر مقتا عند الله، البغض، إن ربنا يكره الناس دي. عارف علامة البغض والكره إيه؟ قالوا علامة المقت ضياع الوقت. أصل رأس مالك، إنما أنت أنفاس. واحد من السلف قال له ممكن تديني دقيقة؟ قال أمسك الشمس. بيقول له ممكن تديني من وقتك دقيقة؟ قال له أمسك الشمس، وقف الزمن وأنا أديك دقيقة، أنا مش فاضي، ورايا دلوقتي عمل، ورايا شغل، ورايا عبادة. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما تجيش تقول لي بعد كده أنا مش لاقي قلبي، أصل الظروف، أصل الأحوال، أصل أنا عندي الآفة الفلانية، كسلان صراحة عن الطاعة، مش مركز قوي، أصل الأحوال والأمور وإنت فاهم اللي إحنا فيه شغلني حبتين، أصل ما جيش تقول لي كده ليه؟ ما هي قانون نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طب اسمع مني ولا تتهكم، ما تقولش إيه الشيخ اللي جاي يقول لنا الكلام ده. حد النهاردة الصبح بيتصل علي وبيقول لي إنه 24 ساعة تايه، وإنه عنده مشاكل إيمانية بسبب إنه متعلق تعلقات معينة ببعض الأمور في الدنيا، 24 ساعة بيفكر فيها. قلت حالك مع ربنا، قال عارف كل اللي أنت هتقوله، كل اللي أنت بتقوله ده أنا حافظه. سألته، قلت له حضرتك ممكن أسألك سؤال؟ هو أنت بتختم القرآن كل قد إيه؟ بتختم القرآن كل شهر؟ طب بتختم القرآن كل أسبوع زي غالب حال السلف؟ طيب بتعمل زي عبد الله بن عمرو اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأه في شهر، يقول له دعني أستمتع من قوتي وشبابي. حديث ابن ماجه بإسناد صحيح، سيدنا عبد الله النبي بيقول له خفف شوية، كان بيقرأ القرآن لدرجة أنه بقى يقرأ ختمة كل يوم، فقال له لا يا ابني اقرأه كل شهر. قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي. بص احنا عاملين العكس، يعني اجي اقول لك انا اقرا في شهر، قلت لي يا شهر ماشي جزء قران، اصلا الظروف والاحوال ويا دوبك 10 دقائق هجيبهم منين، ماشي حاضر نحاول نقرا كل يوم كده، بس تعرف التلاهي والاحوال، لكن في حاجات كتير جدا مفيش مشكله، برنامج التوك شو اقعد قدامه ساعتين مفيش مشكله، اقعد على الفيس ساعتين مفيش مشكله، اضيع في وقت في مسلسلات في افلام في كوره في مباريات مفيش مشكله، تيجي بقى في الربع ساعه والنص ساعه بتاعه القران تقيله قوي، أصل القرآن ده عايز تركيز وعايز خشوع، وتبقى الشيطان يعوقك وتبقى صعبة. فلما أجي أقول لك أنت بتقرأ القرآن، تقرأ القرآن كل شهر، تقرأ كل يوم جزء قرآن ياخده معاك نص ساعة، ممكن تديني نص ساعة لربنا؟ تديني ساعة لربنا لله؟ نشحت ساعة منك لله ينفع؟ قال له دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 20 ختمة ونص، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 10 ثلاث ختمات، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 7 4 ختمات، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 3. لا يفقه القرآن من قرأه دون 3. خلاص آخر حاجة بقى 10 ختمات. أصل سيدنا عبد الله ده كان فاضي، إنما احنا ورانا حاجات كتير. قل لي بقى بعد كده تيجي تقول لي اصلا مش عارف احوالي كده عامله كده ليه، انت بتعمل ده؟ طيب انظر في حال السلف وعبادتهم عشان تعرف يعني ايه اولها عباده اخرها سعاده، ليه هم كده واحنا كده. لما تشوف واحد من السلف، رجل كان يدعى عبد الله بن غالب، وده من السلف الصالحين، كان يصلي الضحى 100 ركعه. الامام احمد بن حنبل لما حصلت المحنه، محنه خلق القران، وحصروه ومنعوه من الخطابة وبقى قاعد في البيت، بقى يعمل ايه؟ كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وده الراجل عالم كان بيصلي في اليوم 300 ركعة. سيدنا أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفقير اللي كان من أهل الصفة، كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. مش أنا بقولك لما أنا هقولك الكلام ده هتمصمص الشفايف؟ لما اجي هقول لك الكلام ده هتقول يا انت بتتكلم عن الصحابه، ايه يا عم؟ طب اقول لكم انا والله الذي لا اله غيره، حدثت معي اكثر من مره من ناس صالحين بيقيموا علينا الحجه، والله الذي لا اله غيره، السنه اللي فاتت ارسلت الي امراه وانا اعطي درس في منطقه من المناطق، ارسلت الي وانا قاعد بتكلم عن حال السلف والعباده والاجتهاد في العباده، والله واقسمت، قالت اقسم بالله قرأت في يوم واحد 62 جزء، يعني عامل الختمتين. هتقولي جابت وقت منين دي؟ طب ما هي لو حافظة هتعرف تعمل الكلام ده، ولو ربنا بارك لها في الوقت هتعمل الكلام ده. وعلى يدي والله ختم بعض الناس، على يدي ختم بعض الناس القرآن، زي سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان اللي النبي قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إن النبي قال له عثمان في الجنة. تتصوروا لما واحد يجي له النبي في الرؤية، بالله لو جالك النبي في الرؤية وجي وقال لك يا محمد يا علي يا أحمد يا فلان انت في الجنة، ايه رأيك تعمل ايه بعدها؟ ضمننا جنة كده خلاص، وإن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه حق، وإن شاء الله ده مش فعل الشيطان، وجي وقال لك أنت في الجنة تعمل إيه؟ خلاص بقى. عمل إيه بقى سيدنا عثمان؟ صلى بالقرآن كله في الحجر في ركعة الوتر، صلى بالقرآن كله. ونفس الأمر عمله سيدنا تميم الداري من الصحابة. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ لما قلت الكلام ده، الكلام ده قبل 7 سنين، جاء أحدهم وأرسل إلي وقال والله الذي لا إله غيره صنعتها من العشاء للفجر. في ناس بتشتغل عشان بس ما تجيش تقول لي ده كلام السلف. في ناس فهمت الدرس. أنا ما بقولكش اعمل ده، بس بقولك على الأقل خلي قلبك مع ده، خلي ليك مشروع إيماني، خلي قدامك هدف إيماني إنك تبلغ ده. فلو قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قيام الليل مثلا قسم الناس 5 أقسام، أنت مين فيهم؟ أول حد قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الكلام ده قاله لمين؟ قاله لسيدنا عبد الله بن عمر. إيه اللي حصل؟ سيدنا عبد الله بن عمر شاف رؤية إن رجليه جاية على النار، على شفير النار، رجله هتمس النار. فذهب لأخته حفصة أم المؤمنين وذكر لها الرؤية، اتفزع من الرؤية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤول الرؤية بشكل آخر، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. الصنف الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ، أي في صلاة الليل، ب10 آيات. 10 آيات دول ما فيش أسهل منهم. لو حضرتك مش حافظ حاجة خالص، قل الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أكثر من 10 آيات. ها، قال من قرأ ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. عشان تكتب النهاردة أن أنت مش غافل، أن أنت مش تايه، أن أنت لا ينطبق عليك قول الله في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عشان تطبق قول الله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، عشان ما تبقاش عايش على الأعراف. طب المستوى الثالث، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ يعني في صلاة الليل ب100 آية. 100 آية ده انت لو خدت سورتين من قصار الصور من جزء عامة، سورتين 3 تجيب ال100 آية. يعني لو خدت كده النبأ والنازعات وعبس مثلا هيعدوا ان شاء الله ال100 آية. من قرأ ب100 آية كتب من القانتين. من القانتين؟ القانتين اللي ربنا مدحهم فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القانتين زي أكرم المكرمين عند الله، سيدة نساء الدنيا والآخرة، مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عايز تكتب مع مريم؟ عايز تبقى في هؤلاء؟ 100 آية كل يوم. المستوى الرابع، أن تكتب من المخلصين، تبقى حققت معنى الإخلاص. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ ب200 آية، 200 آية الضعف، كتب من المخلصين. وفوق بقى المستوى الخامس، أعلى المستويات، ومن قرأ ب1000 آية. قالوا ال1000 آية جزء عامة وجزء تبارك اللي هم آخر جزئين 29 و30، 995 آية، و7 آيات الفاتحة يبقى 1002، يبقى جبت ال1000 آية. من قرأ ب1000 آية كتب من المقنطرين، والقنطار مثل جبل أحد. ما هو ده اللي مشغول بالعبادة، هذا الذي يحقق السعادة، هذا الذي يعيش جنة في الدنيا يدخلها قبل جنة الآخرة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعطية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بعض العبادة مطلوب منك مستوى تاني، مش عابد بس، عابد وتقي. لأن المتقين دول مين؟ المتقين دول الآخرة عند ربك للمتقين. الهداية لمين؟ هدى للمتقين. شأنهم فين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتقين زي مين؟ زي أبو بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربنا قال إن الجنة دي أعدها لهؤلاء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم دون جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من حقق هذا الشرط بعد العبادة، حقق التقوى. بالمناسبة احنا بنصوم ليه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عشان الصيام يحقق ايه؟ لعلكم تتقون، عشان تبقى تتقي ربنا في الخلوات، ما تبقاش بين الناس قديس وفي الخلوات إبليس، ما تبقاش عايش الانفصام، إنسان كلامه في حتة وأفعاله في حتة، أخلاقه في حتة وسلوكياته في حتة، عايش الشخصيتين، شخصية الملاك والشيطان. عشان التقوى هي اللي تخليك تراقب الرقيب سبحانه، التقوى اللي تخليك تتقي الله في زوجتك وفي أولادك وفي شغلك، إنه مهما كانت الفتن من حواليك ومهما كان ابتعاد الناس عن معنى التقوى، إلا أنك ثابت ثابت لا تزعزعك الفتن. نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم بين الله تبارك وتعالى في هذه الصورة أسباب عدم العبادة. ليه الكلام اللي احنا قعدنا نذكره عن السلف ما بنحققوش؟ ليه احنا مش مركزين؟ فقال الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا الحديث في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل: ألا تزورنا؟ مجنا كتير، فإنا نشتاق لزيارتك. فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سيدنا جبريل قال له: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهنا أنت إمتى تبقى عابد؟ يوم تنتسل لأمر الله. أنا عبد فربي يناديني: حي لبيك ربي، صوم لبيك ربي، صل رحمك، بر بوالدك لبيك، سمعنا وأطعنا. هذا العبد الذي يمتثل لأمر الله. إنما لما هوايا هو اللي أنا بتبعه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أنا ماشي ورا إيه؟ ورا هوايا. أنا مزاجي أجي أصلي، أصلي. أنا مزاجي ما صليش، مش مصلي. أنا حر يا أخي. لا، أنت لست حرا، أنت عبد لله تبارك وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. أنا عبد ممتثل لأمر الله، لما يأمرني أن أنزل لك أنزل لك. الأمر الثاني: وما كان ربك ناسيا. حافز من أعظم الحوافز للعبادة اللي ذكر في هذه الآية، والحافز اللي جاي في الآية التالية: وما كان ربك ناسيا. هل تتخيل إن ربنا حيساوي ما بين الذين يعملون الصالحات وبين الذين اقترحوا السيئات؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هل تتخيل إن ربنا حيساوي ما بين الشقي والسعيد، ما بين الصالح والطالح؟ ما كان ربك نسيا. اوعى تغتر بإمهال الله، اوعى تغتر باستدراج الله. اوعى، لان الناس لما يذنبون يكون معاملة الله لهم على ثلاثة لا رابع لها. لما الواحد مننا بيذنب ربنا بيعامله بطريقة من ثلاثة، انت وما تختار. الطريقة الاولى انه يعجل لك العقوبة، انت النهاردة عملت الذنب الفلاني، تبص تلاقي نكد ومشاكل وقلة رزق وي وي وي وابتلاءات نازلة جزاء وفاقا. قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. مش حاجة اسمها ذنوب من غير عقوبات، إلا أن تتوب. ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما دلوقتي ذنوب زي الراجل بتاع بني إسرائيل اللي بيذكر قصته ابن الجوزي في صيد الخاطر، بيقول إنه قعد يقول يا رب، ده أنا لي دلال عليك قوي، فقال له يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقال الله كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ فالعقوبة الأولى تعمل الذنب تاخد عقوبة في الحال، زي الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شقت رأسه، قال أصبت من امرأة شيئا، كان بيحب واحدة وهي متعلقة بها، يعني وقع منه شيء في الحرام، فهو سايبها مش واخد باله وقعد يتلفت لها، ضرب في الحائط فشجت رأسه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صنعت كذا وكذا، قال هذا رجل أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. الطريقة الثانية أن يعطيك مدة إمهال لكن العقوبة أشد، يعني الأولاني اتفتح دماغه، الثاني بقى تبقى مسألة أشد بكتير قوي، لما يديك فترة إمهال وقت أطول يمكن تراجع، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طب الثالث بقى اللي يستدرج، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللي يستدرج اللي هو إيه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. المستدرج اللي هو إيه؟ خد الدنيا اللي أنت عايزها وتمتع، بس ليس لك في الآخرة من نصيب. استدراج يبقى سوء خاتمة، سوء خاتمة. فأي الطرق تريد؟ ولا طريق نريد. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هكذا عليك أن تفهم ذلك. وما كان ربك نسيا، اوعى تكون فاهم أن ربنا نسي ذنبك، اوعى تكون فاهم أن ربنا نسي ظلمك، اوعى تكون فاكر أن ربنا ينسى شيء، أحصاه الله ونسوه، أنت اللي بتنسى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا، لما تبقى عارف أن ربنا لا ينسى يبقى عليك أن أنت تفوق نفسك، عليك ان انت ما تبقاش نساي وغافل، وانما تبقى منشغل بما يولد اليقظة عندك فوق. ان لك رب مطلع على كل شيء وكتابك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. رب السماوات والارض وما بينهما، هتروح منه فين؟ اليس هو رب هذا الكون كله؟ رب المشرق والمغرب، يعني تروح شمال تروح يمين هتروح منه فين؟ أليس هو رب هذا الكون ويدبره حيث ما يريد ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد؟ سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. فالحافظ الثاني لن تفر منه ففر إليه، لن تفر منه ففر إليه، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال فاعبده واصطابر، ولم يقل واصبر، يعني تحمل المشقة في عبادته. سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، لما تصنع بنفسك ذلك؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنت ما فعلك الذي ترجو به رجاء بلال يوم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ عندك إجابة في الفور في الحال دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا دلوقتي المسجد وقال لنا كده السؤال ده، ها يا مسلمين ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ عندك إجابة؟ الإجابة النموذجية فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم مثال هل تعلم ند؟ هل تعلم نظير؟ في حد زي ربنا؟ في حد عندك زي ربنا؟ في حد ليه منزلة في قلبك زي ربنا؟ خد بالك، في من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني بيحب ربنا بس بيحب حاجات تانية زي ربنا، بيحب نفسه، بيحب شهواته، بيحب الدنيا، مشغول بيها. الاتنين موجودين على الأعراف، عنده شوية جنة وشوية نار، عنده شوية دنيا وشوية آخرة، عنده الاتنين. اوعى تكون ده. هل تعلم له سمية؟ اللي يوقفك ويتعبك وتبقى تتحمل المشقة في عبادته أنه لا مثل له، أنه لا ند له، أنه لا نظير له، أنه لا إله إلا هو. هل تعلم له سمية؟ ذكر نفسك بها حتى تتخلص من آفات الطريق. ثم جاء في خواتيم السورة، ولعل المقام لا يتسع لها، جاء فيها ذكر أناس أولهم لا يؤمن بالبعث، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هو في آخرة يا راجل؟ هو في كلام من ده؟ هي الدنيا، عيش الدنيا، عيش الحياة، وبعد كده وقت الله يحلها الله. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ومثال آخر مطرف، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما؟ بقى إحنا ولا الجماعة الفقراء الغلابة دول؟ أكيد إحنا، إحنا النخبة، إحنا المثقفين، إحنا أصحاب الشأن، فأكيد إحنا الصح، لأن إحنا عانينا الدنيا، فطالما معانا الدنيا يبقى إحنا الصح والناس التانية دي هي اللي غلط. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. الطرف والانشغال عن الآخرة هو اللي يخليك ما تبقاش سالك طريق العبادة. الوصية: كن عابدا تحقق معنى السعادة، أولها عبادة آخرها سعادة. وقد بينت لك الطريق وكيف يكون الشأن لو أردت السعادة الحقيقية. ابتعد عن الهموم، ابتعد عن تذكر الماضي، انشغل باللحظة، واللحظة الآن الفارقة أن تعد العدة الإيمانية لتكون ذا شأن عند رب البرية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل ما قلت وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فقراؤك ببابك، مساكينك ببابك، مؤمنوا خيرك ببابك، راجوا فضلك ببابك، محبوك ببابك. فلا تطردنا يا رب عن بابك، لا تردنا محرومين، لا تردنا خاسرين، لا تردنا خائبين، واغفر لنا أجمعين. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رحمتنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. نسألك الفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب.